إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. مضى ذلك الرجل يقطع الفيافي والقفار، قد اغبر وجهه وشعف شعره وتتابعت أنفاسه وبلغ به الجهد مبلغه، إذا سار مفازة وقف وألقى الحمل عن ظهره وجعل يلتقط أنفاسه حتى إذا ما استرد إليه نفسه وهدأت نفسه حمل حمله على ظهره وسار ميمما بيت الله الحرام. لم يكن حمله ذاك زادا ولا طعاما ولا مالا ولا متاعا، وإنما كان هذا المحمول هي أمه التي ربته فأحسنت تربيته حتى غدا رجلا بلغ من بره ما رأت. سار الرجل البار تمتطيه أمه نحو البيت الحرام، فطاف بالبيت سبعا وهو يقول إني لها مطية لا تذعر، إذا الركاب نفرت لا تنفر، ما حملت وأرضعتني أكبر أكثر، الله ربي ذو الجلال الأكبر. وبينما هو يطوف إذ رأى الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فدنا إليه وقال يا أبا عبد الرحمن أتراني جازيتها بما فعلت؟ نظر إليه ابن عمر فرأى وجها شعفا وجهدا مضنيا، لكن أنى لابن أن يجزي أما؟ عندها قال له ابن عمر لا ولا بزفرة واحدة. إنها الأم، وما أدراك ما الأم؟ عطر يفوح شذاه وعبير يسمو في علاه، والعيش في كنفها حياة، وعين لا تكتحل برؤيتها عقوقا وإعراضا حسرة، والبعد عنها أسل وحرمان. الأم هي قسيمة الحياة وموطن الشكوى وعتاد البيت ومصدر الأنس وأساس الهناء، يطيب الحديث بذكراها ويسعد القلب بلقياها، حنانها فياض لا ينضب ونبعها زلال لا يجف. الأم لا توفيها الكلمات ولا ترفعها العبارات، وإنما محلها سويداء القلب وكفى به مستقرا. لأمك حق لو علمت كثير، كثيرك يا هذا لديه يسير. إنها الأم التي وصى بها المولى جل جلاله وجعل حقها فوق كل حق إلا حقه، وجعل شكره سبحانه مقرونا بشكرها وشكر الأب أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أمك ثم أمك، قالها المصطفى عليه السلام ثلاثا لمن سأله من أحق الناس بحسن صحابتي. إنها الأم يا من تريد مغفرة الذنوب وستر العيوب، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فيقول أذنبت ذنبا كبيرا فهل لي من توبة؟ فقال عليه السلام فهل لك من أم؟ قال لا. قال فهل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. رواه أحمد وصححه ابن حبان. يا من تريد رضا رب البريات وتطلب جنة عرضها الأرض والسماوات دونك مفاتيحها بإحسانك لأمك ورضاها عنك، هذا رجل من صحابة النبي عليه السلام يأتي إليه يحدوه شوقه إلى جنات ونهر، وتتعالى همته لاسترضاء مليك مقتدر، فيمشي إليه عليه السلام فيقول: يا رسول الله ائذن لي في الجهاد. فقال عليه السلام: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: الزم قدمها فثم الجنة. الإحسان إلى الأم سبب لقبول الأعمال. قال الله عن عبده الشاكر لنعمته البار بوالديه: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. الإحسان إلى الأم سبب للبركة في الرزق وفي العمر في وقت قلت فيه البركات. وفي الصحيح: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسع له في أثره فليصل رحمه. وأعظم الصلة صلة الوالدين، وأتم الإحسان الإحسان إلى الأم. عباد الله، تفتح أبواب السماوات وتجاب الدعوات لمن كان بارا بوالدته محسنا إليها. انطبقت الصخرة على ثلاثة نفر، فدعا كل منهم وتوسل إلى الله بأرجى عمل عمله، ومنهم رجل كان بارا بوالديه ففرج الله عنهم الصخرة ونجوا من الهلاك. وأخبر النبي عليه السلام عن أويس القرني أنه كان مجاب الدعوة وكان من أبر الناس بوالدته. يا أيها المبارك، أمك لها عليك القدر العالي، أحسنت إليك منذ كنت نطفة، في حملك ذاقت الألم والمر وعانت الشدة والضر. فكم من أمة خالجتها وزفرة دافعتها من ثقلك بين جنبيها، ولا يزداد جسمك نموا إلا وتزداد معه ضعفا. تسر إذا أحست بحركتك، ولا يزيدها تعاقب الأيام إلا شوقا لرؤيتك. فإذا حانت ساعة خروجك فلا تسل عما تعاني حتى لربما عاينت الموت. فإذا رأتك وشمتك نسيت آلامها وتناست أوجاعها وعلقت فيك آمالها، فكنت أنت المخدوم في ليلها ونهارها، كنت أنت رهين قلبها ونديم فكرها، تغذيك بصحتها وتدثرك بحنانها وتميط عنك الأذى بيمينها، تخاف عليك من اللمسة وتشفق عليك من الهمسة. سرورها أن ترى ابتسامتك، إذا مسك ضر لم تكتحل بنوم، وربما لم يرقع لها دمع، تفديك بروحها وعافيتها. ولا تزيدها الأيام إلا لك حبا وعليك حرصا، وفي سبيل تربيتك والعناية بك إلا جهدا. حتى إذا صلب عودك وأزهر شبابك كنت أنت عنوان فخرها ورمز مباهاتها، تسر بسماع أخبارك وتتحسس رؤية آثارك. إذا غبت عن عينها رافقتك دعواتها، فكم من دعوات لك تجلجلت ورفعت وأنت لا تدري. مناها أن تسعد وغايتها أن توفق، تعطيك كل شيء ولا تطلب منك أجرا، وتبذل لك كل وسعها ولا تنتظر منك شكرا. لأجل كل هذا فالبر بالأم مفخرة الرجال وشيمة الشرفاء، وقبل ذلك كله هو خلق من خلق الأنبياء. قال الله عن يحيى عليه السلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقال عن عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. يا كرام، البر بالأم يتأكد يوم يتأكد إذا تقضى شبابها وعلى مشيبها ورق عظمها واحدودب ظهرها وارتعشت أطرافها وزارتها أسقامها. في هذه الحال من العمر لا تنتظر صاحبة المعروف والجميل من ولدها إلا قلبا رحيما ولسانا رقيقا ويدا حانية. فطوبى لمن أحسن إلى أمه في كبرها، طوبى لمن سعى في رضاها فلم تخرج من الدنيا إلا وهي عنه راضية. فيا أيها البار بأمه، وكلنا نطمع أن نكون كذلك، تمثل قول المولى جل جلاله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تخلق بالذل بين يديها بقولك وفعالك، لا تدعوها باسمها بل نادها بلفظ الأم فهو أحب إلى قلبها. قابلها بوجه طليق وابتسامة وبشاشة، تشرف بخدمتها وتحسس حاجاتها، إن طلبت فبادر أمرها، وإن سقمت فقم عند رأسها. أذهج خاطرها بكثرة الدعاء لها، راعي مشاعرها ولا تفتع أن تدخل السرور والأنس على قلبها. قدم لها الهدية وزف إليها البشائر، واستشعر وأنت تقبل وتعطف على أبنائك عطف أمك وحنانها بك، وردد في صبح ومساء رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها البار بأمي، إن كانت غاليتك ممن قضت نحبها ومضت إلى ربها، فأكثر من الدعاء والاستغفار لها، وجدد برك بها بكثرة الصدقة عنها، وصلة أقاربك من جهتها، وصلاحك في نفسك من أعظم البر الذي تقدمه لوالديك بعد رحيلهما. جاء رجل إلى النبي عليه السلام فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل به إلا بهما وإكرام صديقهما. وفي التنزيل: أن اشكر لي ولوالديك، إلي المصير. اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، قال أبو الليث السمرقندي: لو لم يذكر الله تعالى في كتابه حرمة الوالدين ولم يوصي بهما لكان يعرف بالعقل أن حرمتهما واجبة، وكان الواجب على العاقل أن يعرف حرمتهما ويقضي حقهما، فكيف وقد ذكر الله ذلك في جميع كتبه التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وقد أمر في جميع كتبه وأوحى إلى جميع رسله وأوصاهم بحرمة الوالدين، وجعل رضاه في رضاهما وسخطه في سخطهما. عباد الله، وسير الصالحين مع الأمهات مآثر تدرس وأخبار تروى، فحدث عن الوفاء وعن السمو وعن البر في أنصع الصور وأرق المشاعر. قال محمد بن بشر: لم يكن أحد بالكوفة أبر بأمه من منصور بن المعتمر وأبي حنيفة، وكان منصور يفلي رأس أمه. وذلكم الصالح محمد بن المنكدر يقول: بات أخي عمر يصلي، وبت أغمز رجل أمي، وما أحب أن ليلتي بليلته. وأما إمام الحديث بندار فقد حرم الخروج للحديث لأجل أمه، استأذنها فلم تأذن. يقول بعد ذلك: فبورك لي في العلم. وفي زمننا هذا أحد العلماء لا يخرج حتى تأذن له أمه، وهو قد بلغ 60 من عمره وجاوزها، حتى لربما ألغى درسا لأن أمه أبت. فما بال البعض من شبابنا لا تعلم به أمه فضلا عن أن يستأذنها. بل لقد عرفت من المعاصرين من لزم فراش أمه يمرضها مدة 4 سنوات، يبيت عندها حتى ماتت، وله عدة زوجات، والمواقف لا تحصر ولا تعد. ولا زال في الأمة خير كبير. نعم، هي صور رائعة، ولكن بنقيضها صور محزنة. أجل، فكم يأس المرء اليوم ويسمع عن صور من صور العقوق يندى لذكرها الجبين، قطيعة وبذاءة وتطاول باللسان وربما باليد، تأسف وتضجر وإظهار للسخط وعدم الرضا، حتى غدت منزلة الصديق عند الكثير من شباب اليوم أعلى قدرا ومكانة من الوالدين، وحتى قدم البعض رضا زوجاتهم على رضا أمهاتهم وآبائهم، ولربما أبكى أمه في سبيل أن يرقى دمعة ابنه. والمصيبة تعظم حين تكون من ابن أراه الله نسله، ويوشك إن لم يتب أن يرى ذلك العقوق في بنيه، فالبر دين والعقوق كذلك. عبد الله، أهكذا ينتهي الحال بأمك التي حملتك كرها ووضعتك كرها ورأت الموت لأجلك مرات؟ أهذا جزاء والدتك التي أرضعتك وربتك وغدتك ورعتك؟ مسكين أنت أيها العاق، تنام من الأجفنيك وقد تركت والدين ضعيفين يتجرعان من العقوق غصصا، ونسيت أو تناسيت أن الله مهمل لا مهمل، فعاقبة العقوق معجلة، معجلة لصاحبها في الدنيا قبل الآخرة. وفي الحديث في السنن: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. كيف ترجو توفيقا وقبولا والله قد أعرض عن العاق؟ والمصطفى عليه السلام يقول: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، وذكر منهم العاق لوالديه. تذكر أيها المقصر مع والديه ليلة تصبحها بلا أم، تذكر ساعة تدخل فيها المنزل فلا تسمع صوتها ولا تبصر رسمها ولا ترى ثيابها، تذكر يوما تحثو فيه التراب على قبرها، تذكر يوما تتقبل فيه التعازي بها. هناك ستعرف قدر أمك، هناك ستعرف أي أمر فقدت وأي باب أوصد عنك وأي خير حرمت. فذلك الذي فقد أمه يخبرك كيف تغير عليه طعم الحياة حين خلف في المقابر أمة فلم يجد من بعدها من يسنده ويدعو له ويبث له شكواه، ولم يعرف قدر هذا إلا من عاناه. ألا فعد اليوم وأرض أمك وأباك، واستدرك ما بقي وأصلح ما فات، وعاهد نفسك من الآن على البر والإحسان ما دام في العمر إمكان. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وارزقنا برهم أحياء كانوا أو أمواتا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد